ونواصل القراءة في موضوع عوامل تكوين شخصية الشاب الدعوية. إنهم يعلنون أنهم تبنوا آراء اليهودي فرويد الذي يفسر كل شيء في سلوك الإنسان عن طريق الغريزة الجنسية. إنهم تبنوا آراء اليهودي كارل ماركس الذي أفسد على الكثير قلوبهم وضمائرهم وعقولهم وألغى الأديان وهاجم عقيدة الألوهية، وتبنوا آراء نيتشا الذي ألغى الأخلاق وأباح لكل إنسان أن يفعل ما يؤدي إلى استمتاعه ولو كان القتل أو التخريب أو الإباحية، وتبنوا آراء داروين الذي أعلن عن نظرية النشوء والارتقاء والتطور التي نقضها العلم وألقاها سلة المهملات، بل وقد وصل الأمر باليهود أيها الشباب أن رسموا لإفساد الإنسانية منهجا أخذوا في تنفيذه عن طريق وسائل الإعلام ودور النشر والمسرح والسينما والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وعن طريق كل عميل خائن وكاتب مأجور، واستطاعوا بمكرهم وخبثهم أن يفسدوا الشعوب عن طريق الثقافات العامة والفنون والملاهي ودور الدعارة وأشباهها، كما أنهم استطاعوا بدهائهم وتلاعبهم أن يستولوا على كراسي علم النفس وعلم الاجتماع في جامعات أوروبا وأمريكا وفي أكثر جامعات الشرق، وذلك ليفسدوا عن طريق هذين العلمين عقائد الناس وأخلاقهم. ولقد نفذوا مخططهم الخبيث فاستولوا على ما يقرب من 90% من هذه الكراسي لتتم لهم القيادة الفكرية والفلسفية في العالم كله. تلكم أيها الشباب أظهر المخططات التي تتخذ في أوكار اليهودية والصليبية والشيوعية والماسونية والتبشير والاستعمار، وكلها كما سمعتم أيها الإخوة تستهدف إفساد المجتمعات الإسلامية والسيطرة على بلاد الإسلام وصرف الجيل المؤمن عن الجبهات المرسومة للكفاح والجهاد وإخراج المسلمين من الإسلام وزجهم في تيار اللادينية والإباحية. ويجب ألا يغيب عن البال أن من أعظم هذه المخططات التي تسيرها الماسونية والياهودية والاستعمار في بلاد الإسلام في العصر الحديث إقامة دولة إسرائيل في قلب البلاد العربية التي هي مهد الإسلام وقلبه النابض وإشعاعه الهادي. وكلكم تعلمون أيها الشباب أن أحلام اليهود وآمالهم لم تكن مقصورة على إقامة دولتهم المزعومة في بقعة المسجد الأقصى وما حولها، وإنما مخططهم الرهيب ومؤامرتهم الكبرى تمتد من الفرات إلى النيل، بل من مخططاتهم العدوانية الاستيلاء على المدينة المنورة والمسجد الحرام كما استولوا على المسجد الأقصى لاعتقادهم الباطل أن هذه البلاد هي بلاد آبائهم وأجدادهم من لدن إبراهيم عليه السلام إلى عصرنا هذا إلى يوم البعث والنشور. هل رأيتم يا شباب في تاريخ الإجرام والتآمر إجراما وتآمرا مثل هذا الذي يصنعه يهود وأعوان يهود وعملاء يهود؟ هل أدركتم الخطر الذي يتهدد بلاد الإسلام بشكل عام والحرمين الشريفين بشكل خاص؟ أقولها يا شباب كلمة صريحة مدوية لا استقرار في بلاد الإسلام، وإسرائيل موجودة قائمة، لا سلام ولا أمن في البلاد العربية، وإسرائيل تفرض وجودها وتنفذ يوما بعد يوم مخططها. إنها السرطان الذي ينمو شيئا فشيئا في جسم الأمة الإسلامية، إنها الأفعى التي تنفث سمومها في أجواء العالم الإسلامي، ولا يمكن للسرطان أن يبرأ إلا بالاستئصال، ولا يمكن للأفعى أن يمنع أذاها إلا باقتلاع شوكة السم المتأصلة فيها. فاعملوا يا شباب على استئصال السرطان في العالم الإسلامي، واعملوا على بتر الأفعى في بلاد العرب والإسلام، لتعيش أمة الإسلام في المشارق والمغارب في أمن وطمأنينة وسلام واستقرار. فما على شباب الإسلام اليوم إلا أن يدركوا أبعاد المؤامرات التي تتمثل في المثلث الرهيب اليهودية العالمية والصليبية العالمية والشيوعية الدولية. لا بد للشباب من دراسة الأسباب والدوافع من وراء كيدها لنا، الحقد، الطمع، الاستعلاء، ولا بد للشباب من معرفة وسائلها في حربنا المتمثلة في الحرب السياسية، في الحرب الاقتصادية، في الحرب الفكرية. خطورة هذه الحرب الأخيرة وأساليبها وأجهزتها التبشير، مؤسساته وإمكاناته الهائلة، الغارة النصرانية على العالم الإسلامي، الصراع بين الإسلام والتبشير في إفريقيا، التخطيط لتنصير أندونيسيا أكبر بلد إسلامي، محاولات التنصير في العالم العربي، التعاون بين التبشير والاستعمار، وكذلك التعاون بين التبشير والشعوبية أخيرا. ولا بد للشباب من معرفة الاستشراق، أهدافه ووسائله، إسهامه في إحياء التراث، كتابات المستشرقين عن الإسلام ومدى علميتها، المنصفون والمتحاملون من المستشرقين، سموم الفكر الاستشراقي وآثارها في عالمنا العربي والإسلامي من تلاميذ المستشرقين. ولا بد للشباب من معرفة الغزو الشيوعي عن طريق الخبراء والمساعدات والمؤسسات الثقافية والبعثات التعليمية والتدريبية إلى البلاد الشيوعية، وتأييد العملاء الشيوعيين في الداخل بالتمويل والتوجيه. ولا بد للشباب من معرفة المؤسسات المشبوهة الماسونية وما يتفرع عنها، خطرها وأساليبها الماكرة وتغلغلها في الطبقات الاستقراطية، وأصحاب الجاه والسلطان وتسيير اليهودية لها في الخفاء للوصول إلى أغراضها ومخططاتها. ولا بد للشباب أخيرا من معرفة الغزو من الداخل عن طريق العملاء وعبيد الفكر الغربي والأحزاب الموالية من ليبرالية ويسارية، وعن طريق الفرق المنشقة على الإسلام كالبهائية والقديانية والنصيرية والإسماعيلية والدرزية وغيرها من الفرق الباطنية الكافرة. ففي تقديري أن الشباب حين يعلمون أبعاد هذه المؤامرات ويدركون وسائل هذه المخططات يكون اندفاعهم للإصلاح أقوى، ويكون تحركهم للدعوة إلى الله أعظم. النقطة الثالثة: أن يتفاءل الشاب بالنصر ويقطع من إحساسه دابر اليأس والقنوط. أيها الشباب، صحيح أن الدول الغربية عامة وأمريكا خاصة هي التي صنعت إسرائيل، وصحيح أن الاستعمار له وسائله وأساليبه في إخراج المسلم عن الإسلام وإدخاله في تيار اللادينية والإباحية، وصحيح أن الشيوعية العالمية لها مخططها الأكبر في تلحيد الجيل المسلم وإفساد خلقه وعقيدته، وصحيح أن اليهودية العالمية لها مخططاتها وأساليبها في القضاء على الأديان غير اليهودية والسيطرة على العالم العربي والإسلامي، وصحيح أن الدول الكبيرة في العالم سواء أكانت شرقية أو غربية تعمل جاهدة لتقوية إسرائيل وتحرص على وجودها لغايات سياسية وأهداف اقتصادية ومصالح ذاتية. صحيح أن التآمر على الإسلام وأهله بلغ هذا الحد الكبير والمدى الواسع، ولكن ينبغي على المسلمين ولا سيما الشباب منهم ألا يتملكهم القنوط في بناء العزة، وألا يستحوذ عليهم اليأس في تحقيق النصر، وذلك لسببين: الأول لأن القرآن الكريم حرم اليأس وندد باليائسين، الثاني لأن التاريخ برهن على انتفاضات الأمم المنكوبة في وجه أعدائها. أما أن القرآن الكريم حرم اليأس وندد باليائسين فللآيات الصريحة الواضحة، من هذه الآيات ما تعتبر اليأس قرين الكفر، قال تعالى في سورة يوسف: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن هذه الآيات ما تعتبر اليأس قرين الضلال، قال تعالى في سورة الحجر: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن هذه الآيات تنديد بالإنسان اليائس وتقبيح لنفسه الخائرة وقلبه الهالع، قال تعالى في سورة الروم: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقال في سورة فصلت: وإن مسه الشر فيئوس قنوط. فمن هذه النصوص القرآنية يتبين أنه لا يجوز اليأس في دين الله، لأن اليأس قاتل للرجال وهازم للأبطال ومدمر للشعوب، فعلى الشاب المؤمن أن يحذر من وجهات النظر اليائسة التي تقول: انتهى كل شيء وعجزنا، الزم حلس بيتك فليس في الجهاد فائدة، نحن اليوم في آخر الزمان. إن هذه الطائفة اليائسة عندما تتبنى هذه الوجهة من اليأس والقنوط إنما تدلل على هلاكها لا على هلاك المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال هلك المسلمون فهو أهلكهم. والعجيب الغريب أن نجد ممن يتصدون للدعوة والإرشاد من ينادي بالعزلة الكاملة والتزام أحلاس البيوت، اعتقادا منهم ألا سبيل إلى إصلاح هذه الأمة وألا أمل إلى استعادة مجدها واسترجاع عزتها وكيانها. وآن الأوان في نظرهم أن يخرج المسلم ببضع غنيمات يتبع بها شعفر الجبال يفر بدينه من الفتن حتى يدركه الموت. صحيح أيها الشباب أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال فيما رواه البخاري: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ولكن الحديث محمول كما قرر الفقهاء على من يفتن بدينه ويجبر على الردة. أما أنه ما دام يوجد مسلمون يؤدون الشعائر ويطبقون على أنفسهم أحكام الإسلام، وما دام ثمة مجال للتعاون بين المسلمين في بناء عزة الإسلام، وما دام يوجد في المجتمع الإسلامي جماعات إسلامية تدعو إلى إقامة حكم الله في الأرض، فإنه يحرم على المسلمين العزلة والانزواء، لأنه ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب. لذا وجب على المسلمين في العصر الحاضر أن يقيموا حكم الله في ربوع الإسلام، وأن يحرروا الأرض المقدسة من براثن يهود، وأن يسعوا في تكوين وحدة المسلمين الكبرى تحت ظل الخلافة الراشدة، وإلا فإنهم مسؤولون أمام الله وأمام التاريخ وأمام الأجيال. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أما أن التاريخ برهن على انتفاضات الأمم المنكوبة في وجه أعدائها فللحوادث التاريخية التالية: من كان يظن يا شباب أن تقوم للإسلام قائمة في الأيام الأولى التي انتقل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وأصبح أبو بكر رضي الله عنه خليفة؟ ففي هذه الأيام عظم الخط واشتد الحال ونجم النفاق وارتد من ارتد من أحياء العرب، وظهر مدع النبوة وامتنع قوم عن أداء الزكاة، ولم يبق للجمعة مقام في بلد سوى مكة والمدينة، وأصبح المسلمون كما يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية لفقد نبيهم وقلة عددهم وكثرة عدوهم، حتى وجد من المسلمين من قال لأبي بكر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، أغلق بابك والزم بيتك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. ولكن أبا بكر رضي الله عنه: يا شباب، لم يعتره اليأس ولم يتملكه القنوط، وإنما واجه هذه الأحداث والفتن بإيمان راسخ يزن الجبال، وبعزيمة ثابتة متينة دونها العواصف الهوج، وبتفاؤل وأمل يعيد للإسلام إشراقه ولوحدة المسلمين تماسكها. هو الذي قال: أينقص الدين وأنا حي؟ وهو الذي وقف في وجه عمر وصاح حين جاءه يعاتبه في قتال مانع الزكاة: مهن يا عمر، رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، ماذا عسيت أن أتألفهم؟ بسحر مفتعل أو بشعر يفترى؟ هيهات هيهات، مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، فوالله لأجاهدنهم ما استمسك السيف في يدي، فوالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فوالله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهو الذي أنفذ جيش أسامة رضي الله عنه وقال للمعارضين، والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته، ما كنت أحل عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وهكذا يا شباب، تغلب أبو بكر رضي الله عنه على الصعاب وقضى على الثورات والفتن، وانتصر على المرتدين ومدعي النبوة ومانع الزكاة، حتى استطاع في نهاية المطاف أن يرجع للمسلمين عزتهم ووحدتهم، ولليائسين تفاؤلهم وأملهم، وللخلافة هيبتها وسلطانها. وهكذا يصنع أقوياء الإيمان وعظماء الرجال. من كان يظن يا شباب أن تقوم للمسلمين قائمة لما استولى الصليبيون على كثير من البلاد الإسلامية والمسجد الأقصى ما يقارب 100 عام، حتى ظن الكثير من الناس ألا أمل في انتصار المسلمين على الصليبيين، وألا رجاء في رد أرض فلسطين مع مسجدها الأقصى إلى حوزة المسلمين. من كان يظن أن هذه البلاد ستتحرر في يوم ما على يد البطل المغوار صلاح الدين في معركة حطين الحاسمة، ويصبح للمسلمين من الكيان والقوة والعزة والسيادة ما شرف التاريخ؟ من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة لما خرب المغول والتتار العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، ونهبوا الأموال وداسوا القيم وفتكوا في الأنفس والأعراض فتكا ذريعا، حتى قيل إن جبالا شامخة وأهراما عالية أقامها هلاك من جماجم المسلمين. ومما قاله المؤرخ ابن الأثير الجزري في فداحة هذا المصاب، لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. من كان يظن أيها الإخوة أن بلاد الإسلام ستتحرر في يوم ما على يد البطل المقدام قطز في معركة عين جالوت الحاسمة، ويصبح للمسلمين من العظمة والمجد والرفعة ما تفخر به الأجيال؟ وهكذا يصنع أقوياء الإيمان وعظماء الرجال. إن التفاؤل بالنصر يا شباب هو الذي يهيئ النصر، وإن القوة المعنوية في الأمة هي التي تدفع شبابها وأبناءها إلى تحقيق المزيد من الانتصارات الحاسمة في كل زمان ومكان. وإن الله سبحانه مع المتقين المخلصين المجاهدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فما عليكم يا شباب الإسلام إلا أن تقطعوا من نفوسكم دابر اليأس والقنوط وتقبلوا على الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله بروح متفائلة وأمل بسام، عسى الله سبحانه أن يحقق على أيديكم نصر الإسلام الأكبر ودولة المسلمين العتيدة، وما ذلك على الله بعزيز. من فضلك تابع بقية المادة.